رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي آخر سورة الفتح أيضا فتحنا لك فتحا مبينا، إن الله ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار وما وعدهم به من المغفرة العظيمة. فالقرآن كله دال على قدر الله عز وجل، ولا سيما منه آيات القدر، ومنها آية القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن إكرمة قال: سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان صلى الله عليه الهدهد من بين الطير، فقال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا. قال: فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قال: وكيف يكون مهندسا والصبي يصنع له الحبالة فيصيده؟ قال: الحبالة هي الشبكة، يسميها الناس اليوم بالحبيلة، أي أنهم يصنعون له شبكة فتصيده. وليس المقصود صيد الهدهد نفسه، لكن ما كان في مثله من الخلقة، الطيور التي في ما يجاوره من الخلقة. نعم. قال: إذا جاء القدر حال دون البصر. وهذا نراه في الآدميين الآن، في الأطباء يبلغ في الطب حذاقته، فإذا جاء قدر الله لم يمنعه طبه عن المرض الذي يصيبه أو عن الألم الذي يدركه، بل عن الموت الذي يقطع عليه أجله. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. من ابن الديلمي؟ مر معنا أكثر من مرة. من هو؟ عبد الله بن فيروز ابن الديلمي الذي سأل الصحابة، فصح أن عبد الله بن فيروز رحمه الله سأل 5 من الصحابة: سأل عبادة ابن الصامت، وسأل أبي وحذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهنا سأل عبد الله بن عمرو. نعم. قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن جف القلم، فقال: إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه شيء منه اهتدى. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علي؟ قال: نعم. قال: كتبه علي؟ قال: نعم. ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى. يعني يقول: كيف كتب علي الزنا ويعذبني عليه؟ فرماه بالحصى لأنه منكر للقدر. والله جل وعلا كتب علينا الخير وكتب علينا الشر، وكتابته الشر علينا من التقدير، لكن وقوعنا في هذا الشر في كذب في معصية ليس هو بمحض القضاء والقدر، وإنما هو قدر سابق في علم الله وكتابته، وأيضا الثواب والعقاب على ما تختاره أيها المكلف بفعلك واختيارك وإرادتك. إذن العذاب والجزاء على ما تختاره بإرادتك، لما اتبعت هواك فعصيت، فليس العذاب على محض القدر، وإنما على ما يختاره المكلف باختياره، وكذلك الثواب على ما يختاره باختياره. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. لما؟ لأن القدر جاء في القرآن، فتكذيب القدر تكذيب لآية القرآن: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء في الأنعام. القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة. أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان على عمان صلى الله عليه على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عز وجل عليك وقدر أن تبتلى بها. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن زر قال سمعت عمر بن عمر بن ذر عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني. نعم صلى الله عليه إلى بن زر بالزاي هذا تصحيف بن ذر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول عبد العزيز يقول لو أن الله عز وجل أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. نعم. ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فلا تفتن الشياطين إلا من كتب الله أنه يصلى نار جهنم يصلى الجحيم. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو هارون الغنوي قال حدثني أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء يأتوك يسألونك؟ أو قال إسماعيل مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب الخمر، فحسر قميصه حتى أخرج منكبه. وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. لماذا حسر قميصه حتى بلغ المنكب؟ المنكب هو الكتف أعلى الكتف، أي أنه شمر يضرب هذا الذي أنكر القدر يريد أن يؤدبه. وهذا كما سبق نظائر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لوددت أني وقفت على هؤلاء ثم قبضت على أنفه بأذني أو قال على أذنه بسني فلا أدعها حتى أقطعها، تعذيرا وتأديبا لمن أنكر القضاء والقدر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر قال حدثنا سفيان قال وكيع عن رجل عن مجاهد وقال ابن بشر عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وفي هذين السندين في الأول مبهم عن رجل عن مجاهد في رواية وكيع، وفي رواية محمد بن بشر عن علي بن بذيمة عن مجاهد، فزال هذا الإبهام في هذا الراوي فلا يعله. وابن عباس رضي الله عنه اشتد نكيره على منكر القدر لأن بدعة إنكار القدر ظهرت في أواخر حياته، ظهرت بعد 60 من الهجرة، فأنكرها ابن عباس وأنكرها ابن عمر كما سبق في الرواية عنهما رضي الله عنهم. نعم. السلام عليكم شيخ. يقولون إن العلماء إذا ظهرت البدعة يشتدون في أولها. أهل العلم يشتد في البدعة في أولها وفي آخرها، لكن إذا ظهرت بدعة لم يسبق لها يتركز نكيرهم عليها لأنها لم تسبق بمثل هذا القول. وليس معنى هذا أن الصحابة اشتدوا عليها شدة غير مبررة، لأن أول من أنكر القدر أول بدعة في القدر هو إنكار القدر كله الذي هو الكفر، تبرأ منهم ابن عمر وتبرأ منهم ابن عباس، وهم ابن عباس بماذا؟ بقتلهم. نعم. ولهذا جاء التابعون على سنن الصحابة فحكموا بردة معبد بن خالد الجهني، ثم حكموا بردة غيلان ابن مسلم الدمشق الذي أخذ عن معبد. من أين ذلك؟ لأنهم منكرون القدر هم غلاة القدرية. أحسن الله عليكم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال سمعت مجاهدا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. هذا في سورة المؤمنون. لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي لا بد أن يعملوها، لكن ثواب الله وعقابه هو على ما يختاره المكلف باختياره لا على ما سبق له في علم الله وقضائه. ولهذا سبق في علم الله عن أهل الفترات وش يعملون، وأطفال المشركين والمجانين، ومع ذلك لم يعاقبهم سبحانه وتعالى حتى يمتحنه، وقد سبق في علم الله ما سيعملون. إذن نرجع إلى قاعدة عظيمة، أن الثواب والعقاب لا على محض القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره من المكلف باختياره، بدليل أن ما وقع من المكلف بغير اختياره لا يحاسب عليه. ترى في منامك ما ترى، ترى أنك تشرب الخمر، نقيم عليك في اليقظة الحد، ترى أنك تزني أو تقع على ذات محرم فينزل منك المني، هذا لا تحاسب عليه. النظرة الأولى للحرام بغير إرادتك لا تحاسب عليها، أما إدامتها تحاسب عليها. إذن قاعدة الثواب والعقاب على ماذا؟ لا على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف بإرادته. فإن اختار الخير أثيب عليه، وإن اختار الشر والحرام حوسب وجوزي عليه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع وابن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح ما أصابك من حسنة فمن الله، في قوله تعالى. نعم. عن أبي صالح في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك، أي قراءة تفسيرية، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، تكمل المعنى وأنا أي الله قدرها عليك، كتبها عليك، لكن المعصية بسبب نفسك واختيارك. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرضي قال نزلت تعييرا لأهل القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء أهل مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما، أخلانا يوما يعني جعلنا يوما نختلي به من دون الناس، وهؤلاء علماء مكة. نعم. فكلمت الحسن فقلت يا أبا سعيد، حميد من هو هذا؟ هو حميد الطويل صاحب أنس، راوي عن أنس ومن تلاميذ الحسن البصري. نعم. فقلت يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما؟ قال نعم ونعمة عين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة، فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله سبحان الله وهل من خالق غير الله؟ ثم قال إن الله عز وجل خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ. وهذا سببه أنه انتحل الحسن البصري قوم من نفاة القدر، وزعموا أنهم بهذا يتأسون به، فطارت هذه المقالة حتى بلغت العلماء. فلما زار الحسن البصري الحرم حاجا أو معتمرا طلبوا من حميد الطويل أن يجعل لهم مجلسا مع الحسن، فسألوه أسئلة طريقة أهل العلم إذا التقوا بعالم كبير بحثوه واستفادوا منه. فمما سألوه من خلق الشيطان، لأن الشيطان هو أصل الشر. تعلمون شر أشر من خلق في مخلوقات الله أشر من الشيطان؟ ما نعلم أشر من الشيطان، ومع ذلك الشيطان الذي هو شر ليس شرا محضا، ينتج منه خير. وش الخير اللي ينتج من الشيطان؟ أن الله يميز به بين أهل الإيمان وأهل العصيان، هذا الخير الذي يكون منه. ولهذا الله جل وعلا لا يمكن أن يخلق شرا محضا، أي خالصا لا خير فيه أو لا خير ناتج عنه. ولهذا تقرؤون في دعاء القنوت والشر ليس إليك، فقال إن الله خالق، فقال الحسن إن الله خالق الشيطان وخالق الخير وخالق الشر. فلما توفق العلماء قال سبحانه يكذبون على الشيخ، والمشيخ هنا مشيخة علم ودين، لأن الحسن البصري من كبار سادات التابعين وفقهائهم. نعم. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح قال سألت عمر بن حبيب عن قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال حدثني داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجزي، ويقول وعيد من الله عز وجل. هذه الآية في الكهف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين في آية البقرة قد تبين الرشد من الغي، وكقوله في الكافرون لكم دينكم وليدي، معناها أنك تحاسب على فعلك، وأنك تدخل في الدين أو تخرج منه باختيارك لا غصبا عنك ولا جبرا فيك. وهذا فيه معنى أن الإنسان حر في اختيار دينه، لكن على اختياره يترتب له الثواب والعقاب. وفي قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا يعجز الله ذلك، وهو وعيد لمن كفر. وليس معنى هذه الآيات ما يشاع الآن عند كثير من الجهال وقليل العلم والمنبطحين للكفار معناها الحرية الاعتقادية المطلقة، أبدا. الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الضلال، تبين الباطل من الهدى، فلا إكراه. قال المشركين لكم دينكم وليدي، أي لا أدين بدينكم ولا تدينون بديني. وليس معنى هذا إقرار الكفار على كفرهم، بل كفرهم باطل ويجب أن يدلوا على دين الله، لكن لا يغصب عليه ولا يقهر عليه قهرا يسلبهم اختيارهم وإرادتهم، فهذا لا يقبل عند الله، لأن الدين والاعتقاد إنما مبناه على ماذا؟ على الاختيار. فهم نزلوها منزلة الحرية الدينية المطلقة، وتصحيح ترتب عليها تصحيح ما يسمى بالديانات الإبراهيمية أو تصحيح دين المشركين، حتى منهم من يتخذ هذا مدرجا إلى ما يسميه التعايش السلمي بين الحضارات والتعايش بين مختلف الثقافات. لا، هذا جانب وهذا جانب، كونه يبقى على دينه لا أكرهه على الدخول في دينه ليس معناه أني يصحح دينه أو أن دينه حق، لأن العلماء رحمهم الله مجمعون على أن من صحح دين المشركين أنه يكفر، بل أجمعوا على أن من شك في كفر المشركين الذين كفرهم الله ورسوله أنه يكفر. ولهذا الدعاية المشهورة الآن أن الديانة الإبراهيمية كلها حق خطأ، اليهودية حق قبل أن تحرف، والنصرانية حق قبل أن تبدل، كما أن هذا الدين حق قبل أن يعتريه ما يعتريه من الغالين والجافين عنه في أواخر الزمان. فيجب أن ينتبه لهذا المسلمون، ولا سيما طلاب العلم، لئلا يلتبس الأمر عليهم، لا سيما في مراحل استضعافهم واستغلال الظروف والأحداث الواقعة في الضغط عليهم. أي نعم. أحسن الله عليكم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره، فكان يفسره على الإثبات. نعم، على إثبات ما أثبت الله عز وجل من أفعاله كالقدر ومن أسمائه وصفاته، وهذا فيه التنصيص على تتلمذ حميد الطويل على أنس بن مالك رضي الله على الحسن البصري رحمهم الله. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن أرأيت آدم أللجنة خلق أم للأرض؟ قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم؟ قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطية. أرأيت لو اعتصم، اعتصم من ماذا؟ اعتصم بالله. من أكله من الشجرة التي أغواه الشيطان وأغوى زوجه للأكل منها. لو اعتصم ينزل الأرض لما ينزل؟ فقال الحسن لم يكن له بد أن يأتي على الخطيئة لأن الله قدرها عليه، لكن الذي أثيب عليه ورفع به أنه تاب منها، لو استمر عليها ولم يتوب صارت هذه منقصة في حق آدم. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقرئ قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول. هذا القاضي إياس المشهور الفراسة، قاضي إياس بن معاوية. نعم. قال سمعت إياس بن معاوية ابن معاوية يقول ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن لله كل شيء، أو فإن الله على كل شيء قدير. إذن الله لم يظلم، فغلبهم رحمه الله بعقله أن الله لم يظلمهم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة قال أنبانا خصيف قال قال عمر رحمه الله لغيلان ألست تقر بالعلم؟ قال بلى. قال فما تريد مع أن الله عز وجل يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال ما تقول في العلم؟ قال قد نفذ العلم. قد نفذ بالدال من النفوذ، يصح قد نفذ من النفوذ أي أنه مضى فلا يغير ولا يبدل، أو العلم هنا هو علم الله. نعم. قال فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. يعني أن تقر بعلم الله ويترتب على ذلك أنك تكون مخصوم محجوج خير لك من أن تنكر علم الله فتقع في الكفر الأكبر. نعم. قال ثم قال له تقرأ ياسين؟ قال نعم. فقال له اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ يعني اشترى في قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي قول الذي حق عليهم؟ إنه ما سبق به قدر الله في علمه وكتابته وإرادته وخلقه. نعم. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال زد. قال فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال له عمر رحمه الله قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا لو أنذرهم الرسول والنبي أو لم ينذرهم لا يؤمنون؟ لأنه سبق لهم من الله أنهم لا يهتدون. نعم. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط وإني لأعاهد الله عز وجل ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. يعني قال هذا في شأن يزيد لا يهتم لأمر العلم والسنة والبدعة ولا يتكلم فيها، فتجرأ بعد ذلك غيلان بن مسلم الدمشقي على بدعته، دل على أنه إنما سكت وخنع في عهد عمر لما غلب بالحجة، وغلب مع الحجة بماذا؟ بقوة السلطان، فإن الله يزع بالسلطان من المنعة ومن القوة ما لا يزعه بالقرآن، لكن أصابته بعد ذلك دعوة عمر بن عبد العزيز. نعم. قال فتكلم غيلان، فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله عز وجل إن أقلتك، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال فقرأه. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنته، على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك، اذهبوا به فاقطعوا يديه. ما استعان بالله إلا على أمر بيده سبحانه لا بيد المخلوق. نعم. اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. وهذا في تعزير أهل البدع مع قتلهم، التعزير مع القتل، وهذا لولي الأمر أن يعزر حتى بالقتل لمن كان أهلا لهذا التعزير. وهشام بن عبد الملك أكثر علما من يزيد بن عبد الملك، يزيد مهتم بالفتوح والقصور، لكن هشاما أبلغ منه بهذا، ولهذا هشام قرب العلماء وذكروه بأن غيلان بن مسلم الدمشقي عاهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ثم نكل عن هذه المعاهدة. نعم. اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. حدثني سوار بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أخبرنا قال أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال سألت الحسن عن قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك في آخر هود، آخر سورة هود. نعم. فقال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك. قال ومن رحم غير مختلف فيه. نعم. فلقنته قوله تعالى ولذلك خلقهم؟ قال نعم، خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو محزوم عن سيار قال قال عمر رحمه الله في أصحاب القدر: فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين. هذا في موقف التابعين من منحرفة القدر، أن يعلموا ويناقشوا، فإن تابوا الحمد لله، وإلا ينفوا من ديار المسلمين، فإن أصروا فيمضي فيهم ولي الأمر حكمه الشرعي فيما يوجب ردتهم، إن كان موجب الردة بالقتل أو بالتعزير. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن عمه أبي سهيل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال لي: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال: قلت أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك هو الرأي. قلت لمالك: فما رأيك أنت؟ قال: هو الرأي. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني نافع بن مالك أبو سهيل أن عمر بن عبد العزيز قال له: ما ترى في الذين يقولون لا قدر؟ قال: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال عمر: ذلك هو الرأي فيهم، لو لم تكن إلا هذه الآية الواحدة كفى بها، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وهذا هو منهج السلف رحمهم الله في من أتى بدعة مكفرة، أنه يستتيبه ولي الأمر أو نوابه كقضاة المسلمين أو أمرائهم، فإن تابوا فالحمد لله، كما هو الشأن في تارك الصلاة وأمثال هؤلاء، فإن لم يتوبوا يمضى فيهم حكم الله. هذا في هذه البدع المكفرة، خرج منها سبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء مجمعون على أن سب الرسول لا تقبل توبته، لا تقبل توبته إن قبض عليه ثم تاب، بل يمضي عليه حكم الله، لأن حق الرسول مبناه على المشاحة. وقد نصر هذا القول وبسط الكلام فيه شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. الساحر إن قبض عليه قبل أن يتوب فالأمر لولي الأمر، وإن قبض عليه ولم يتب، إن قبض عليه ولم يتب ثم تاب بعد ذلك فأمر لولي الأمر. أما إن تاب قبل القبض عليه وصحت توبته فتقبل توبته إلا أن يكون قد قتل بسحره، فهذا يرد فيه القود والقصص، وعمومها آية الحرابة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فمن تاب قبل القدر عليه فهذا له حكم، غير حكم من أصر على ذنبه حتى يقبض عليه. نعم. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال سمعت عبد العزيز ابن علي قال سمعت عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة يقول سمعت نافعا مولى ابن عمر. هذا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن الماجشون. نعم. سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول لأمير كان على المدينة: أصلحك الله تعالى، اضرب أعناقهم، يعني القدرية. قال: وأنا يومئذ قدري. قال: حتى رأيت في المنام كأني أخاصم إنسانا. قال: فتلوت آية. فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت: يا هؤلاء، إني أستغفر الله وأتوب إليه. فأخبرتهم بما رأيت،

حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر فقال له محمد بن كعب القرظي تشهد، يعني ابدأ بالتشهد، إن الحمد لله نحمده وفي آخرة من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، هذا في التشهد. نعم. فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال قم، فلما قام فذهب قال لا يرجع هذا عن رأيه أبدا، يعني أفحمه بما يقول به، فدل على أن قولهم هذا التشهد قول لفظي من غير اعتقاد لمعنى. هؤلاء القدرية بعد مقتل معبد بن خالد الجهني ثم عمرو بن عبيد ثم غيلان بن مسلم الدمشقي ظهر لهم رأس ثالث وهو عمرو بن عبيد القدري الذي خرج مع واصل بن عطاء على الحسن البصري فاعتزلوا جماعة المسلمين فسموا من ذلك الزمان بالمعتزلة، وأصل اعتزالهم في مسألة صاحب الذنب أهو مسلم أو غير مسلم، فإن الناس خاضوا في أصحاب الذنوب خصوصا بعد انتهاء الفتنة التي جرت في آخر عهد الصحابة، من جاء بعدهم صارت هذا هو حديثهم سنين صاحب الذنب وش حكمه، منهم من يرجئهم يقول أمرهم لله ومنهم من يقول لا هم فسقة وتابوا وهم كذا. فسأل أعرابي في جامع البصرة الحسن البصري عن صاحب الذنب ما شأنه، فتطاول على الحسن واصل وعمر بن عبيد، وأظن أن عمرا هو الذي يحرك واصل، فقال إن صاحب الذنب ليس بمؤمن ولا بكافر بل في منزلة بينهما، فاعتزل مجلس الحسن وحلقته فسموا بالمعتزلة، فانضاف إليهم بدعة أخرى وهي ماذا؟ وهي بدعة نفي القدر، ولهذا يقال عمرو بن عبيد القدري. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، بالنسبة للحديث اللي تمر معنا أحيانا يكون فيها في إسنادها كلام، بعض الناس يقول يعني هذه الحديث ضعيفة لا تثبت مع أن العلماء رووها واحتجوا بها وقبلوها. نعم، العلماء رووها مسندين لها، فلما رووها مسندين لها هذا الإسناد يخلي عنهم التبعة، لكن قبلوها يا شيخ وعملوا بها. على كل حال القبول وعدم القبول شأن آخر في مسألة الرواية، لكن ما كل ما ضعف إسناده بطل متنه أو ضعف متنه، لأن العلماء لهم شأن في ما خف شأن إسناده ما خف شأن سنده من حيث الضعف بأن يأتي له طرق أخرى تجبره، كما في الأحاديث التي وردت في مذمة القدرية، فإن وردت من وجوه كثيرة عن حذيفة وعن جابر وعن ابن عباس وعن غيرهم رضي الله عنه، فهذه شواهد تشهد لهذا حتى توصل الحديث إلى مرتبة الاحتجاج. نعم. السلام عليكم. ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد. حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثني همام قال حدثنا مطر قال لقيني عمرو بن عبيد فقال والله إني وإياك لعلى أمر واحد، قال وكذب والله إنما عنا على الأرض، قال فقال مطر والله ما أصدقه في شيء. عمرو بن عبيد البصري الزاهد الناسك أثر عنه ثلاث بدع، الأولى شتم الصحابة فكان يسب الصحابة خصوصا ممن دخلوا في فتنة الجمل والصفي، البدعة الثانية نفي القدر، ولهذا يقال عمرو بن عبيد القدري مع ما هو فيه من التنسك والتزهد وإظهار الديانة، البدعة الثالثة انحرافه في الإيمان، انحرافه في الإيمان. والعجب أن بدعة شتم الصحابة لم تصر أصلا للمعتزلة بعد ذلك، لكن المعتزلة عندهم رائحة سب الصحابة والقدح فيهم، فإن أصولهم الخمسة مدارها على هذا على سبة الصحابة، ولهذا صارت المعتزلة بعد القرن الثالث مداخلة لمن؟ للإمامية، لوجود هذا المتفق في سب الصحابة والنيل منهم. نعم. حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري. ابن عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمر صلى الله عليه. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني الحسن بن عبد الرحمن ابن العريان الحارثي عن ابن عون عن ثابت البناني قال رأيت عمر بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت ما تصنع؟ قال أثبت مكانه خيرا منه. سبحان الله، هذه بدعة أخرى، يحك المصحف، يريد أن يغير لفظ القرآن، يقول بحط غيره خيرا منه، وهذا لغروره وتضلعه في بدعة. نعم. حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا الهيثم بن عبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم فمر بهم عمرو بن عبيد. أيوب هو ابن أبي قلابة، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وعبد الله بن عون، وهؤلاء كلهم من سادات التابعين، مر بهم عمرو بن عبيد. انظروا إلى موقف هؤلاء الأئمة الثلاثة من عمرو بن عبيد. فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه. أولا هجروه فلم يردوا عليه السلام، ولما ذهب حتى ما ذكروه إهمالا له وعدم اهتماما بشأنه، وهذا شأن أهل العلم مع أهل الأهواء والبدع، ليرتبعوا وليتأدب الناس فلا يعظموهم أو يأخذوا عنهم. نعم. حدثني الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله يعني ابن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد قال هكذا بيده، أي كثيرا. سمعت كثيرا. اي نعم. قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأن هذا كان رأسا. يعني لماذا لا تصرح بأنك خدت عنه أو تحدث عنه؟ قال ما أروي عنه لأنه كان رأسا، أي داعية في بدعة القدرية. هذه الآثار رواها أيضا الدارقطني في جزء ألفه سمى أخبار عمرو بن عبيد القدري، مدارها على ما رواه عبد الله بن أحمد وما رواه الإمام أحمد عن شيوخه. نعم. حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن العباس قال حدثنا الأصمعي عن معاذ بن مكرم قال رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال فاعتذرت إليه فقال أما إني قد رأيتك فما زادني. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال كان حميد من أكفهم عنه، قال فجاء ذات يوم إلى حميد قال فحدثنا حميد بحديث قال فقال عمرو كان الحسن يقوله، فقال حميد لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن، كان يأتي الحسن بعدما أسن فيقول يا أبا سعيد أليس تقول للشيء كذا وكذا للشيء الذي ليس هو من قوله؟ قال فيقول الشيخ برأسه هكذا. لأنه لما كبر في سنه ينسى فيهز رأسه، فما أدري هز رأسه على إقرار الأول ولا إقرار الثاني، فيأخذها هذا الملبس على أن هذا من حديثه فينسبه إلى الحسن البصري وهو كاذب. نعم. حدثني أبو معمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن عبيد أليس قد نهاك أبوك أن تجالسني؟ قلت بلى. نعم. حدثني نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عوانة قال ما رأيت عمرو بن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة، قال فتكلم وطول ثم قال حين فرغ لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا. هذا يدل على غروره وعلى عجبه، يحرف كلام الله اللي في المصحف، يحكه يحط خيرا منه، يقول لو جاءكم من السماء ملك والله ما زادكم على الكلام اللي قلت لكم، هذا لغروره وكبره وتعاليه.

قال رجل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فقتلوه. فقال كذب عمرو. وهذا من مسالبه أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غروة، فإن من أراد أن يشطب آية من القرآن أو يحكها لا غروة أن يتطاول ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن عمرا روى عن الحسن أنه يقول لا يجلد السكران من النبيل. قال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيل. نعم، إذا شرب النبيذ فسكر يقام عليه حد الجلد، جلد شارب الخمر. وأيوب أثبت، أيوب بن أبي كريمة السختياني أثبت من عمري بن عبيد الكذاب أبو عثمان القدري. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام يعني ابن أبي مطية قال كنت أمشي مع أيوب في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه، يعني هؤلاء اللي رجعوا لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه من جهة صفائها من هذه البدعة، يبقى لها أثر ويبقى لها وقت في النفوس من أثر هذه البدع، لأن الشبهات إذا بلغت القلب وكان خاليا من العلم ومن الهداية تؤثر فيه، لكن الناس ما بين مستقل وما بين مستكثر، والهادي من هداه الله والمعصوم من عصمه الله، نسأل الله هدايته وعصمته. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود عن حماد قال سمعت أيوب يقول ما كان بهذا الفتى بأس حتى أفسده عمرو بن عبيد يعني ابن أبي نجيح. عبد الله بن يسار بن أبي نجيح وكان مبرزا حافظا حريصا على العلم حتى خالط عمرو بن عبيد فأفسده ببدعة القدر. نعم. حدثني أحمد الدورقي قال حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد قال كنا نذكر عمرا عند أيوب وما يروي عن الحسن فيقول كذب. نعم. حدثني أحمد قال حدثني أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني وكان عندنا من خيار الناس قال ما كان أحد أحب إلي من عمرو وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن. قال فإني لأذكر أول يوم تكلم فيه. قال عبد الله حدثني أحمد قال حدثني أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله بن عبد الله المزني وكان عندنا من خيار الناس قال ما كان أحد أحب إلي من عمرو وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن. قال فإني لأذكر أول يوم تكلم فيه. قال فتفرقنا عنه. قال فما كنت أحب أن أكلمه. قال فلقيني يوما في زقاق فلم أقدر أن أتوارى منه. قال فقمت فلما نظر إلي قال لا تخف ليس هاهنا أيوب ولا يونس. عمرو بن عبيد في أول أمره كان من أهل الصلاح والجادين في العلم والتحصيل، وكان أقرانه يعجبون من هذا الحرص وكانوا يتشبهون في حرصه، حتى ذمه العلماء، ذمه الحسن البصري وذمه أيوب بن أبي كريمة السختياني وذمه عبد الله بن عون. يقول حتى لقيته في زقاق من أزقة البصرة، الزقاق والطريق الضيق، ما لي عنه بد، وقفت فقال ما عليك بس، ما هنا لا أيوب ولا عبد الله بن عون حتى يحذرونك مني. حدثني أبو يحيى البصري عن عدي بن الفضل قال كلمت يونس بن عبيد في عبد الوارث فقال رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا لا تذكره لي. نعم. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري اذهب بي إلى عمرو بن عبيد وذلك قبل أن يعرفه فذهبت به إليه فكلمه أو جعل يسأله فكان عمرا فكأن عمرا اتقاه فلما كان بعد قال لي من ذاك الذي جئتني به فقلت سفيان الثوري قال لو علمته لأخذته إنما ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق. وسبب ذلك أنه يخفي معتقده إذا استراب من الشخص الذي يلتقيه، وهذا أهل الفساد وأهل الاعتقاد الباطل وأهل البدع. إذا لقوا أهل العلم لقوهم بوجوه غير الوجوه التي يلقون بها أصحابه، خوفا وفرقا من أهل العلم. يقول هذا الثوري الذي سألك وأخذ عنك، قال لك كنت أظنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس بفوق، يعني أنهم لا يجاملون ولا يمارون، وإلا كنت ناظرته ربما أثرت عليه في تصحيح خطأه الذي يظنه، يعني في تصحيح معتقد أهل الإيمان لمعتقد أهل الضلالة. نعم. حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم البصري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الهاشمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عباد بن منصور قال سمعت أنا وعمر بن عبيد من الحسن تفسير هود والرعد، فلما كان بعد ذلك فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا، فقلت له يا أبا عثمان سمعت أنا وأنت من الحسن، فما هذه الزيادة؟ قال هذا كلام قد زدته أرقق به قلوبهم. وكان هذا والله أعلم كان في أول الأمر، لأن عنده عجب وعنده تكبر وتيه، فصار يزيد على ما يسمعه من أهل العلم من عنده حتى أعجب بنفسه وظن أن عنده علما ليس عند غيره. ولهذا قال لهم بعد ذلك لو نزل ملك من السماء ما قال لكم مثل هذا. ثم جاء أيضا عنه أنه قال وددت أني أحك آية من كلام الله يحكها أي يبدلها، قال عندي ما هو خير من ذلك. هذا الكبر والعجب إذا بلغ في الإنسان مبلغا حتى والعياذ بالله ينازع مقام النبوة ومقام الرسالة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال سمعنا أيوب يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. وكأن هذا والله أعلم أورثه الجنون وأورثه السفه البالغ حتى عده هؤلاء العلماء، عدوه من أين؟ من غير العقلاء. نعم. حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن زكريا الباهلي قال رأيت عبد الله بن الحسن بمكة وابنيه محمدا وإبراهيم أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره والشيخ يخفق، فقلت الوضوء أيها الشيخ، فقال عمن؟ فقلت أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال إذا نام وهو جالس توضأ، فقال ابنه أحالك على نبيل؟ فقال والله ما أنت نبيل ولا عمرو بن عبيد نبيل. أخبرتني أمي أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسان ثم يقومان فيصليان ولا يتوضآن. وهذا في غلط رواية عمرو بن عبيد في وضوء الذي ينام وهو جالس، هذا من غلطه الذي يدل على عدم ضبطه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم لصلاة العشاء فيتأخر عليهم فتطرح رؤوسهم ولهم شخير وهم قاعدون، ثم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، لأن من نام ممكنا مقعدته من الأرض حتى لو استغرق في نومه لم ينتقض وضوءه حتى يكون ممددا أو غير ممكنا مقعدته من الأرض. حدثني هارون بن سفيان قال حدثني إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال قال لي أبي يا بني لا تسمع من عمرو بن عبيد واسمع من عمرو قهرمان آل الزبير. حدثني محمد بن علي الوراق قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا بكير بن حمران قال كنا عند ابن عون فقال له رجل ما تقول في كذا وكذا؟ قال لا أدري. قال كان عمرو بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا. قال ما لنا ولعمر عمرو يكذب على الحسن، يعني عمرو بن عبيد القدري كذاب يكذب على أئمة الحديث عن الحسن البصري وغيره، ولهذا العلماء عدوا أبا عثمان عمرو بن عبيد القدري عدوه متروك الحديث، من فرد به فإن روايته فيه ضعيفة جدا إلى الوضع أقرب لأنه يكذب. أي نعم. حدثني أبو عبد الله البسري الكريزي حدثني أبو يعقوب المديني. حدثني إيش؟ أبو عبد الله البسري البصري البصري وليس البصري عندي بالسير أحسن الله لك. لا البصري الكريزي. نعم. حدثني أبو عبد الله البصري الكريزي حدثني أبو يعقوب المديني مولى عبد الرحيم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا عثمان بن عثمان قال كنا عند معاذ بن معاذ فذكر عمرو بن عبيد قال ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند عمرو بن عبيد فقال لو سمعته من أبي بكر ما صدقته ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته، وإذا لقيت الله عز وجل قلت على ذا فطرتنا. وهذا يدل على كبره وعجبه، يرد على أبي بكر ويرد على رسول الله وينازع ربه جل وعلا، أعوذ بالله من الضلال. نعم. حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن يحيى البكاء قال كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد فيها مسائل، فإذا علم أنه أنها من قبله لم يجب فيها. انقضى ذكر عمرو بن عبيد. يقول البكاء أنه كانت أوراق، الرقاع هي الأوراق، تأتي الحسن البصري من الناس يسألونه لأنه رحمه الله إمام زمانه، فكان إذا علم أن هذه الرسائل والكتب من جهة عمرو بن عبيد أهملها ولم يجبها، وهذا بعدما اعتزل عمرو بن عبيد حلقة الحسن وبعدما أتى بهذه الطوام من هذه البدع والشنائع. نعم. حدثني أبو عبد الله السلمي قال سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو يقول في السجن. هذا عبد الله يروي الآن عن واسطة عن أبيه لأنه ما سمعها من أبيه، يرويها عن أبي عبد الله السلمي. نعم. وهو يقول في السجن في دار عمارة بن حمزة وأخرجوا القيد من رجله وكان حلق القيد واسعا لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم. لا إله إلا الله. هذا أحمد لما سجنه المأمون، ثم بعد المأمون من؟ المعتصم، ثم بعد المعتصم الواثق، وضعوا القيد في رجله، قال رحمه الله لو وضعونا بغير قيد ما خرجنا من السجن إلا بإذنه، بإذن ولي الأمر من كمال وتمام السمع والطاعة له منه لإمامه. نعم. وكانوا شفعوا له في تلك الليلة أن يخرج القيد من رجله، فأرادوا أن يأتوه بحداد فأخرجوا رجليه من القيد بغير حداد، وذاك يعني من سعة الحلق من القيد من غير الحاجة إلى حداد يكسر القيد، لكنه رحمه الله لم يزل القيد عن رجله لأن ولي الأمر لم يأذن بذلك. هذا من كمال إيش؟ السمع والطاعة للإمام ولو نال هذا من إمامه ظلم أو بغي. هذا منهج أهل الإسلام وعلمائه. أي نعم. حدثني أبو عبد الله قال قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول الله عز وجل جميل وقال إنه يحب الجمال. قلت له إني أفزع أن أضرب على إن الله عز وجل جميل. أضرب عليها أي بنسختي، أحط عليها شخط، أفزع أني أحط على هذا وهي جاءت في الحديث. قال اسكت. نعم قال اسكت. فرددت عليه مرارا فأبى أن يقوله، وكان يحدث به عن عبد الحميد بن بهرام. الحديث جاء بهذا اللفظ، إن الله جميل يحب الجمال، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث في التواضع قال له رجل: يا رسول الله، فإن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، في رواية وريحه حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن أهل الأهواء يعظم عليهم أن يقال إن الله جميل، لماذا؟ لأنه قام في قلوبهم قائم التشبيه. أي نعم. حدثني أبو عبد الله قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة ويقول: إنها تجري على كف الرحمن عز وجل. نعم. إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته. هذا العنوان من أين؟ عندك ولا من الناسخ؟ الله أعلم يا شيخ. أي. لأن النسخة اللي عندنا ما فيها هذا. طيب. نعم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الطفيل حاء قال أبي وحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة. إسناد عظيم. في الأول حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن قتادة، وفي الثاني حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة رواية أبي الطفيل وهو عامر بن واثد رضي الله عنه. نعم. قال أبي وحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا الطفيل قال: مررت على حذيفة بن أسيد فقلت: ما يقعدك وقد خرج الدجال. أظن حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي روى حديث أشرط الساعة العشرة في صحيح مسلم. نعم. مررت على حذيفة بن أسيد فقلت: ما يقعدك وقد خرج الدجال؟ قال: قعد. فذكر الحديث قال: وفيه ثلاث علامات: أعور، وربكم ليس بأعور، ولا يسخر له من الدواب إلا حمار، إلا حمار رجس على رجس، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. حذيفة بن أسيد الغفاري هو الذي روى حديث أشراط الساعة العشرة، قال: بينما نحن نتذاكر إذ طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من مكان عالي فقال: ما تذاكروا؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وذكر ثلاثة خسوفات: خصم في المشرق وخصم في المغرب وخصم في الجزيرة. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدة تطرد الناس إلى محشرهم. أشاع الناس في زمنه أن الدجال قد خرج، ولهذا رد الأمر للعلماء، العلماء يعرفون هذه الفتن ونوازلها. قال: اقعد، فإن الدجال إذا خرج له ثلاث علامات: أولا أنه أعور، وربنا ليس بأعور، إذن له عينان كريمتان. ثانيا أنه لا يسخر له من الدواب إلا الحمير، رجس على رجس، هو نجس يركب على نجس مثله. وثالثا أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني يقرأ أو لا يقرأ، حتى الأم من المسلمين يعرف هذه الكتابة بين عيني الدجال، فيسلم بإذن الله بمعرفتها منه. نقف عند هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.